الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله مع هذه الدروس نسأل الله جل في علاه أن يبارك فيها ويثبتنا وإياكم على هذا الخير نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم وأن يجعلكم ممن ينتخبه الله جل في علاه نصرة لهذا الدين أقول بوابة العلم إتقان العقيدة حقا هذه الساحة تغلي الخلافات والاختلافات أصلها وأسها الأساس هو العقيدة فمن رام الإتقان في العلم فعليه أن يلج من بوابة العقيدة ما زلنا مع كتاب الإيمان لابن مندة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ذكر ما بعث الله عز وجل به رسوله عليه السلام إلى عباده ليدعوهم إليه وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يعني سأذكر لك الأحاديث والآثار تبين لك أن قضية الكون التي بعث بها الله جل في علاه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي القضية الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق وكون الكون وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قضية الكون هي توحيد الله جل في علاه التي بها جاءت الكلمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ووضع السيف بين الصفين من أجل هذه القضية العظيمة عن أبي هريرة أخبر أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه من الأداب التي لا يمكن أن نتعداها قال المصنف رحمه الله له فضل علينا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نعم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل وفي رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل في رواية ثالثة رواية المناظرة والمحاورة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي قال فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الدنيا نورا ودينا وتوحيدا وعبد العباد لرب العباد بعدما اشتد الأمر عليه لما اشتد الكرب في مكة وعانى الشرور والشدة والبلاء الشديد بأبي هو وأمي حتى بشر فاطمة رضي الله عنها وارضاها عندما نزعت سلة الجزور من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا بأس على أبيك بعد اليوم والذي نفسي بيده ما لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عتيد أو بذل ذليل. وقد كان ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأسس الدولة الإسلامية، ثم بعث الرسل إلى كسرى وقيصر، ثم فتح الله عليه وارتعب الناس جميعا منه ومن الصحابة الأجلاء، وفتح الله عليه الفتوح ودخل مكة على رأسه المغفر متأطئا رأسه متذللا خاضعا شاكرا لربه جل في علاه خاضعا. ثم بعد ذلك يعني حان الرحيل، وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مات نسلم على سحري ما بين سحري ونحري، وكان على حجر عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في هذه الأوقات دخل عليها ابن أختها ومعه السواك فرمقه نسلم ببصره، فقالت تريد، وكانت فاطمة لبيبة قريبة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أخذته ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تسوك بأبي هو وأمي، قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الآخرة وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله جل في علاه، اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فمات رسول الله بأبي هو وأمي، مات رسول الله وأخبر الناس، فقام عمر بن الخطاب وذهل عن هذا وقال لا والله من قال بأن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم لأقطعن يده ورجله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي وسيرجع، فلا يقتلن أقواما ويقطعن الأيدي والأرجل، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. وسكت الناس حتى جاء أبو بكر فدخل على رسول الله فبكى ثم قبل بين عينيه وقال طبت رسول الله بأبي أنت أمي، طبت حيا وميتا. ثم خرج فقال العمر اسكت، وعمر لا يسكت ويشوي سيف حتى قال دعنا منك، ثم قام فخطب في الناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بأبي هو وأمي، قال الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقرأ هذه الآيات حتى أن عمر بن الخطاب قال كأني لم أسمع هذه الآيات إلا لما تكلم بها أبو بكر رضي الله عنه، فخر صريعا ووقع سيفه من يده حتى أقر الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس نعم ما قال بعدما دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن قلوبنا قد تغيرت، بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث من التغيير في الناس، قال كأن قلوبنا قد تغيرت علينا. وهؤلاء في قرون الخيرية، فابتدأت بسقيفة بني ساعدة وجلسوا وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، حتى ذهب أبو بكر مع عمر مع أبي وعبيد بن الجراح فقال عمر قد زورت كلاما أبينه للناس وأبين أن الإمارة في قريش، فقال له أبو بكر اسكت فتكلم، قال والله ما تركت شيئا أنا زورت إلا قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال أبو بكر مبينا أن الأمراء من قريش وأن الوزراء من الأنصار، ثم ذكر فضل الأنصار فأقر بما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال وأنا أرضى لكم أحد الرجلين، وقال ابسط يدك، فقال أبو عبيدة ابسط يدك يا عمر حتى أبايعك، وكان يتكلم عن الرجلين عن أبي عبيدة بن الجراح وعن عمر بن الخطاب، فقال له عمر الخطاب والله هذه دروس وعبر لنعلم كيف أن الإنسان لابد أن يعلم لأهل الفضل فضلهم، وأن المسألة إحقاق الحق هو الأهم حتى تكون نصرة الدين على حق. فقال أبي عبيدة بن الجراح لو قالها غيرك كيف أتقدم على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أتقدم فتضرب عنقي أولى أن أتقدم على قوم فيه أبو بكر. ثم قال لأبي بكر أبسط يدك، فبسط يده فبايعه، فتتابع وتتايع الناس على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان القوم قد نصبوا سعد بن عبادة فقالوا قتلتم سعد، فقال عمر قتله الحق. ثم بعد ذلك تتابع الناس على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان ما كان من الفتن والبلاء التي أتت تترى على الأمة حكمة بالغة من عند ربنا جل في علاه، ولا يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه. فقال أبو هريرة واصفا ما حدث في الأمة بأسرها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لابد الإنسان أن يربط قلبه بمن فوق العرش، وأن يمتلئ قلبه حبا لله جل في علاه، ولابد أن يتعاهد قلبه هل هذه لله أم لغير الله، مهما كانت لغير الله ستنقطع، وإن كانت لله فهي موصولة دائما إلى فوق العرش. فقال أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه مات رسول الله وكفر من كفر من العرب، بل كل العرب، ما بقي أحد يسجد لله جل في علاه إلا في ثلاث مساجد، مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد وفد عبد القيس، هذا الذين قال فيهم من السلام خير الناس من أهل المشرق هؤلاء، ومسجد مكة وفقهم الله وثبتهم الله بسهيل بن عمرو. ولنعم ما كان من إسلامه قام مقام أبي بكر في مكة كما كان أبو بكر في المدينة فقام هو في مكة وقال أيها الناس من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بأبيه وأمه ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبقية العرب كفروا وارتدوا وهؤلاء كانوا على صنفين، هذه الردة كانت على صنفين، الصنف الأول كفر يخرج من الملة، منهم من اتبع مسيلمة الكذاب، بني حنيفة اتبعوا مسيلمة الكذاب في ادعائه للنبوة، هؤلاء كفروا من هذا الباب لأنهم لم يؤمنوا بختام النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بست ثم ذكر أنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، قال لا نبي بعد، ولما ذكر صلى الله عليه وسلم عن 30 كذابا قال ولا نبي بعده. فهؤلاء قد أقروا بني حنيفة قد أقروا بنبوة مسيلمة فكفروا بذلك، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وقطع حبال الشيطان عنهم بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بعدما استعصوا جدا على كانوا يعني من أشرف الناس قتالا، بنو حنيفة كانوا من أشرس الناس قتالا، ومع ذلك وفق الله خالد بن الوليد حتى قتل الله مسيلمة الكذاب وبقية الناس قد دخلوا ورجعوا إلى دين الإسلام. والصنف الثاني ليس الصنف الثاني، النوع الثاني من الصنف الأول، هؤلاء كفروا وارتدوا على ما كانوا عليه من الجاهلية فعبدوا اللات والعزة وعبدوا الأصنام مرة ثانية وقاتلهم أبو بكر اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين. هزة من هذه الهزات أيضا ليختبر الله بها الناس ويفرق بين فريق السعير وفريق الجنة. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على هذه الردة حتى استأصل شأفتهم. الصنف الثاني صنف دخلوا في مسمى الردة تغليبا عند جمهور العلماء، وإلا فبعض العلماء قالوا هؤلاء أيضا مرتدون، لكن الذي ندين الله به أن هذا هؤلاء الصنف دخلوا في مسمى الردة تغليبا، هم الذين منعوا الزكاة، وما منعوا الزكاة إلا تأويلا، يعني قرأوا قول الله جل في علاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. التأويل عندهم من وجهين، الوجه الأول خذ من أموالهم، من الذي يأخذ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، إذن لا زكاة يأخذها ولا حق لأحد أن يأخذها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قبلوا منهم هذا التأويل وقالوا من بعدهم لا، لأنها صارت من المعلوم بالدين بالضرورة فلا تقبل تأويلات بعد ذلك. المهم الغرض المقصود قالوا في التأويل الأول بأن الإنسان قد مات وهو الذي أمر ليأخذ الزكاة ولا أحد يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني عندهم قال قد قال الله جل وعلا وصلي عليهم إن صلاتك سكن، وصلي عليهم يعني ادعو لهم، زي كان الإنسان يقول اللهم صلي على آل أبي أوفى، كل أحد من أتى له بالزكاة كان يدعو له. فقال ودعوة الرسول لا تسويها دعوة أحد غير الرسول، دعوة أبي بكر لا تسوي دعوة الرسول، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم محسومة الإجابة، أما دعوة أبي بكر فيها الاحتمال. فقالوا هذه دلالة واضحة أيضا على أن الزكاة لا تؤخذ إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ناظر فيهم عمر بن الخطاب أبي بكر كما ذكر أبو هريرة، وقال له لما جيش الجيوش لغزوهم قال له عمر كيف تقاتل أقواما قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فكان القياس البديع من الإمام الخليفة الراشد، فقال له أبو بكر رضي الله عنه والله والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فقاس الزكاة على الصلاة بأنها حق لله جل في علاه، جمعهما هذه العلة وهي حق لله، فأما الصلاة فحق البدن وأما المال فحق وأما الزكاة فحق المال. فقال والذي نفسي بيدي لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فقال عمر بن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لما قال، فوافق أبا بكر وكان القتال العنيف الذي حدث وردهم الله جل في علاه إليه ردا جميلا. حتى مالك بن نويرة هو الذي كان يمنعهم أن يعطوا الزكاة، بعض هؤلاء القوم أرادوا إعطاء الزكاة لأبي بكر فمنعهم. الغرض المقصود هذه حكمة من الله بالغة وبليغة حتى يفرق بين المؤمن البار والفاجر الكافر الفاسق. وقاتلهم خالد بن الوليد ورجع من رجع في دين الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس، الله جل وعلا قد أمره، وهذا بعض العلماء يقولون هذا مبين للناسخ وليس هو ناسخ عند الأصوليين الذين لا يرون بأن السنة تنسخ القرآن، لأن الله جل وعلا قد أمر رسوله بالصدع بالحق فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، ما أمره بالقتال، ثم بعد ذلك أمره بالدفع، ثم بعد ذلك أمره بالقتال عموما. أمرت أن أقاتل الناس عامة، كل الناس أمرت أن أقاتل الناس، ولما؟ لقضية الكون. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذه غاية، لأنهم لو قالوا لا إله إلا الله امتنعت استباحة دماؤهم كما سنبين. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس عام مخصوص، الناس عام، لكنه عام مخصوص بأهل الكتاب، لأن الله جل وعلا قال قاتلوا الذين لا ما بقطعش، ده صحيح، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. إذا أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس لابد من القتال حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا يقبل منهم إلا الإسلام. وهذا عند بعض العلماء قلنا يخص منهم ويستثنى منهم أهل الكتاب، لأن الله جل وعلا قد أمروا أن يأخذ إن لم يدخلوا في دين الله أن يأخذ منهم الجزية، ويلحق بهم المجوس، لأن الإنسان سئل عن المجوس فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. يبقى أيضا حتى الإلحاق ليس إلحاقا كليا، قال غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، والمالكية خالف الجمهور بذلك وقالوا لا، الجزية تأخذ من الكل، فيكون هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عام يراد به الخصوص لا يراد به العموم، هذا عند المالكية، لأن المالكية يرون أن الجزية تأخذ من كل كافر سواء كان كتابيا أو ليس بكتابي، وهذا ضعيف، لأن الآيات صريحة جدا، قال الله جل وعلا في الغاية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقد خصها بمن؟ أهل الكتاب، بأهل الكتاب، هذا الراجح الصحيح. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيها أولا أن دخول الإسلام بلا إله إلا الله. والمصنف أتى بهذا الحديث في باب الإيمان ليبين لك أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان كما بينا. فهنا يقول أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا، فإذا القول عند المستطيع إن لم يأتي به فهو على كفر، وإن كان من أشد الناس تصديقا لدين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أشد الناس اعترافا بأن هذا هو الدين الحق. أكثر الناس وأقوى الناس وأعظم الناس تصديقا لذلك كان أبو طالب، ولما لم يقل لا إله إلا الله كفر وحسب على الكافرين وهو في ضحضح من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه وهو على فراش الموت قال يا عم قل كلمة. إذن الإسلام كلمة، لابد أن يتكلم بالكلمة، قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فمات على وهو على فراش الموت، مات على ملة عبد المطلب. وعندنا من يقول الآن أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولو أتوا بشيء من الشرك ليسوا بمشركين، ويقول يحتج بقول الله جل في علاه وتقلبك في الساجدين، يعني في الساجدين سماهم ساجدين، إذن هم من المؤمنين. مصيبة كبرى لما أنت تدخل عم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ودخل جد النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، أنت كأنك تقول هناك نسب بين الله وبين عباده، محاباة وليست هناك محاباة، هذا ظلم بين، والله ليس بظالم، والله جل وعلا بين لنا في غير ما موضع لا نسب بين الله وبين عباده، من جد وجد ومن طلب الأولى سهر الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بحال من الأحوال داود في الإسرائيليات قال ولا تصدق ولا تكذب، قال ربي كل داود قال ربي كل سليمان كما كنت لي، فأوحي عليه اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكون له كما كنت لك. لا نسب بين الله وبين عباد، الكافر كافر والمؤمن مؤمن. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بإكرام الله له وبرفعة الله له وبتعظيم الله لقدره جعله يتشفع أو يشفع في عمه، ليست شفاعة كاملة وهي شفاعة ناقصة، شفاعة ليست كاملة، ولو كانت كاملة لدخل الجنة، مع ذلك هو فقط في ضحضاح من النار. فالغرض المقصود لا نسب بين الله وبين عبادي. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، فلم يقل هذه الكلمة. فالإيمان والإسلام كلمة، قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخر الآيات، فلا بد من الكلمة. وبعض الأشاعرة وبعض أهل البدع يرون أن الإيمان قول فقط، وأما التصديق بالجنان وأما العمل بالأركان هذه من الثمرات فقط. من قال لا لا دخل الجنة كالكرمية، أو من قال لا لا دخل الإيمان، ونقول نحن نوافقكم ونخالفكم، نقول يحكم بإسلام المرء إذا قال لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، له ما لنا وعليه ما علينا. المنافقون قالوا ذلك وحسب الشرع إسلامهم، ولذلك أنت ترى أن السلام عملهم معاملة الإسلام وزواجهم من أهل الإسلام وتزوجوا منهم، أهل الإسلام تزوجوا منهم. فالغرض المقصود يحكم بإسلام المرء إذا قال لا إله إلا الله، وإذا قالها عصم دمه وماله وعرضه. لذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأسود على ما أظن أو المقداد، لما قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت رجلا فقاتلني، يعني كان من الكفار، فقطع يدي فتمكنت منه فلاذ مني، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتلته، قال لا تفعل. قال يا رسول الله قد فعل ما فعل ولاذ وما قالها إلا متعوذا وقتلته، قال لا تفعل. وفي الثالثة قال لا تفعل، فإن فعلت كنت أنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، وهو منزلتك بعدما قال هذه الكلمة. ما تفعل؟ سؤال مرة ثانية، رجل لاذ منه في شجرة، لا اللي خلف محمد، نعم أنت، طيب، فقال له لا تفعل لا تقتله، قال يا رسول الله لاذ مني، ما قالها إلا متعوذا، قال لا تقتله، ثم قال له إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، وهو بمنزلتك بعدما قال هذه الكلمة. ممتاز. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، يعني مستباح الدم لا تستلزم إيش؟ الكفر. ليش لا تستلزم الكفر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم المسلم، صحيح ولا لا؟ هذه لا تستلزم الكفر. وقال وهو بمنزلتك، لأنه هو يعتبر قتل من نطق بالإسلام، فقتل مسلما، والنفس بالنفس، مفهوم؟ قال أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمة، يعني مستباح الدم، وهو بمنزلتك بعدما قال هذا الكلمة، يعني معصوم الدم. فإذا من قال لا إله إلا الله صار معصوم الدم، ومن قال لا إله إلا الله دخل الإسلام. فقال الحافظ بن حجر يعرف إسلام المرء بقوله لا إله إلا الله ثم تعرض عليه الشرائع قبلها أو ردها، يكون الحكم بعد ذلك، لكن يحكم بإسلام المرء إذا قال لا إله إلا الله. في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيها دلالة واضحة جدا على كفر اليهود والنصارى، دلالة ذلك واضحة جدا، لأنه قال يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومنهم من يقول لا إله إلا الله لكنه لا يقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وأوضح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله، دلالة واضحة جدا على أنه مستباح الدم من لم يقل أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفع الجزية على آخر التفصيل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأعرضهم، قال عصموا مني دماءهم وحسابهم أو قال إلا بحقها وحسابهم على الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم عصبوا مني دماءهم كما قلنا عصمة الدم تكون بالإسلام بالتلفظ بالشهادتين أو بالصلاة كما يحكم بإسلام المرء. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام قوم بالأذان، لأنه كان إذا أغار على قوم بيتهم فلم يبيت هؤلاء القوم حتى يبزغ الفجر، فإن سمع الأذان تركهم وإلا بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكم بإسلام المرء. فإن حكم بإسلام المرء عصم دمه. ولذلك لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال غبر علينا ابن أبي كبشة، وقال أيضا هذه القول المقولة الشهيرة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قام ابنه بسيفه وقال لا والله لا تدخل هذه المدينة، فهو الأعز وأنت الأذل. وكان قد استأذن رسول الله أن يضرب عنقه فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، معناه قد ظهر بعض النفاق لكن كانت لمصلحة أعظم، ألا وهي لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله فيها أن الأحكام تؤخذ على الظاهر، هذه فيها توقيف لكل امرئ متجرئ في تكفير الناس وإخراج الناس من دائرة الإسلام، هذه ليست لنا إلا بدليل أوضح من شمس النهار. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ إلا بالظواهر. لذلك لما جاء الرجل وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم اعدل، هذه قسمة لا يرد بها وجه الله، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي. فقال: وكم من مصل، يعني يقول ما لا يعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. فيها دلالة واضحة جدا على أن القاعدة التي قاعدها العلماء: ما ثبت إسلامه بيقين لا يمكن أن ينفك عن هذا اليقين إلا بيقين طيب أو مثل أو مثيله أو نظيره أو ما يسميه ويدانيه. وهذه فيها توقيف لكل متجرئ على التكفير. فمسألة التكفير مسألة خطيرة جدا جدا جدا، لا يخوض غمارها إلا غر جاهل جهلا مركبا. فهذا الجهل جهل جهل مركب، لأنه سيضيع نفسه. ومن قال أخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد حكم بإسلامه بتلفظه بلا إله إلا الله، قال: وحسابه على الله. حتى لو كان أضمر النفاق في قلبي فحسابه على الله. ولست أقول ممن أظهر الكفر ألا نكفره، لا، إذا وضح واتضح كفره بدليل أوضح من شمس النهار، كسب الله، كسب الدين، كسب الرسول صلى الله عليه وسلم، كإلقاء المصحف مثلا في الزبالات، يعني أتى بكفريات واضحة لا ليس فيها تمة لبس، هذا لا بد أن نحكم عليه بهذا الحكم. وأيضا لا بد لطالب العلم أن يقف عند حده فيفرق بين النوع وبين العين، فلا يتجرع على العين، لأن هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، يصطبح بها الدماء ويحدث فيها ما يحدث. فهذا أمر خطير لا بد أن يقف عنده المرء متأدبا بأدب النبي. قال: قبلت منه لا إله إلا الله ولو كان منافقا، ثم ما سكت. قال: وحسابه على الله جل في علاه. فيها دلالة واضحة جدا أن العصمة، عصمة الدم، يكون في الدنيا، وعدم العقاب والعذاب يكون في الدنيا، أما في الآخرة فمدار النجاة ومدار الهلاك ومدار العذاب على القلوب. هذا بالنسبة لهذا الحديث وما فيه من فوائد ولطائف. فوائد مستنبطة من هذا الحديث الأول: الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، إن هو قال: أمرت أنا أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فعل ذلك أبو بكر، فعل ذلك عمر، فعل ذلك عثمان، فعل ذلك علي بن أبي طالب، وكل خليفة من الخلفاء جاء ففعل ذلك. فيها دلالة على الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. والواضح من ذلك قول الله جل في علاه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: يا أيها النبي، الخطاب لمن؟ ثم عموم يا نبي. وأيضا قول الله جل في علاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إيش قال؟ قد فرض الله لكم، قال لكم جميعا. والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: مفهوم الغاية. والمخالفة أنواع، منها مفهوم الغاية. قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله. المفهوم إن لم يقولوا فهم على إهدار الدم والكفر، وإن قالوا عصموا الدم والعرض. الفائدة الثالثة: مراجعة المفضول الفاضل في الحق. هذه مسألة مهمة جدا، لا يقال بأن المفضول يستحي أو يكون إهدار لكرامة الكبير في هذه، فهذا تنطع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. لابد من إظهار الحق حتى ولو كان الحق مع الفاضل، والمفضول يرى أن الحق معه هو، لابد أن يجادله. لكن هذه المجادلة والمناظرة والمحاورة لابد أن تحتفها الأدب الجم من المجادل أو الناظر مع الفاضل. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وانظر إلى فضل الصحابة، يقبل أبو بكر من عمر ذلك، ويقبل عمر الشدة من أبي بكر، وهو ألين الأمة، وهو أرحم الأمة بالأمة، وهو ألين الناس. لأن أبا بكر قال كلمة عظيمة لعمر الخطاب، قال: أجبار في الجاهلية طوار في الإسلام؟ يعني أنا جئتك تقويني تفت في عضدي. واشتد على عمر الخطاب، ومع ذلك عمر الخطاب قال: والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق، فعلمت أن هذا هو الحق. الفائدة الرابعة: ثبات من رأى الحق عليه. وهذه أسوة نأخذها من أبي بكر. أبو بكر المخالفة كانت شديدة والمحاورة كانت شديدة، ومع ذلك ثبت أبو بكر على ما هو عليه. وهذه فيها دلالة على مدح من يتمسك برأيه، لأن الإنسان كما قال ابن مسعود: لا يكن أحدكم إمعا، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء. هو مع كل ريح الرجل يقول: هذه جواز جواز، حرام حرام، ببغاء فقط، لا يرضى أحد أن يكون كذلك. فانظر أبو بكر لما رأى الحق معه، مع أنه الدليل ليس معه وكان قياسا، والدليل في حديث ابن عمر، ومع ذلك تمسك وعض عليها بالنواجذ. وهذه المسألة ترى أن التسديد والتوفيق كان لأبي بكر بأمر جلل، ألا وهو العض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التأسي هو الذي جاء بأبي بكر في ذلك. وانظر إلى التأسي، أولا كان تأسي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ظهر جليا عندما قالوا له في مسألة الإسراء، قال قد قال، قال نعم، قال صدق. في صلح الحديبية جاء عمر الخطاب لا يحتمل ما يحدث ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألست على الحق؟ قال بلى. قالوا أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي التنية في ديننا؟ فيقول النبي أنا رسول الله ولن يخزيني ربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولن يخزيني الله. فذهب إلى أبي بكر يستنظر عنه يعاود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ماذا قال له أبو بكر؟ انظر إلى عظمة التأسي وهذه القاعدة الذهبية التي أخذها ابن تيمية كما سنبين. يقول أبو بكر قال ألزم غرزا، أول نصيحة وأعظم نصيحة، بماء العين بماء الذهب، قال ألزم غرزه، لا حيدة لا بالعقل ولا بالهوى ولا بأي شيء. لذلك عمر تندم تندما عظيما وقال فعلت لذلك أفاعيل، أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. فلقد رأيتني في صلح حديبية، ثم ذكر القصة. فقال له أبو بكر إلزم غرزه، ثم ماذا قال؟ قال نفس مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله ولن يخزيه الله جل في علاه. بالضبط تأتي عالي. انظر إلى هذه القصة والواقعة ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيدي لو منعوني إيش عناقا كانوا يؤدي. تأتي كامل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان التوفيق والتسديد معه. وجاء الحديث موافقا له لأنه تأتى أولا، عض بالنوارز على السنن أولا، فكان موفقا مسددا. فجاء الحديث حديث الطويل حديث أبي هريرة قال حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهو قال الزكاة حق المال. الفائدة الخامسة، الصحابة رضي الله عليهم طلاب حق، ده الفارق بين هذا الزمان وبين هؤلاء. إن رمت نصرا فافعل ما فعل، وما فعلوا ذلك إلا نصرة لدين الله جل في علاه. فانظر كيف كان عمر الخطاب يقاسم ويجادل، هل لنفسه؟ هل لرفعته؟ هل لمكانته؟ هل لتقدمه على أبي بكر؟ لا والله، ما أراد إلا الحق. فلما وفق إلى أن يرى أن الحق مع أبي بكر ما جادل، قال هو الحق واتبعه. لكن أكثر المحاورات والمناظرات والمجادلات بيننا نحن جميعا، أتكلم عن نفسي وعن إخوتي، ما هي إلا انتصال للنفس. والانتصار من النفس عزيز، والانتصار من والانتصار للنفس هو هو هو هو السائد الآن. كل منا ينتصر لنفسه، حتى في الردود هو نصر للنفس. لو كانت المسألة ينصب البصر إلى نصرة راية واحدة هي راية الدين، لالتففنا حولها جميعا ولتمسكنا جميعا بيد من حديد نحو هذه الراية، حتى يجعلنا الله جل وعلا نصرة لهذا الدين ونصرة لهذه الراية. فانظر عمر بن الخطاب ما أراد إلا الحق بعد المحاورة والمجادلة، عندما رأى أن الحق مع أبي بكر انصاع وقال لا والله الحق مع أبي بكر، وانصاع لكلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلنعم الصحبة هؤلاء، لغرو ولا عجب، ما اختارهم الله جل في علاه صحبة لنبيه إلا لما هم فيه من هذه السمات والصفات الراقية. كانوا طلاب حق، ما يريدون إلا الحق ولا يريدون إلا نصرة الدين. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جلس في المسجد وجلس معه أصحابه، فقال لهم كل منكم يتمنى، قال الأول أتمنى كذا، والثاني قال أتمنى كذا. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. وهذه تعرف ما معنى ما بين الأقران، تعرف ذلك الأقران القليل ما يجد قليله، والمسألة ليست بالهينة. انظر حتى في العلماء، علماء الجرح والتعديل يقولون كلام الأقران لا يقبل. ابن عباس يتكلم عن طلبة العلم وعن العلماء عندما يكونوا أقران، يقول كالتيوس، كالتيوس في الزريبة، كله بينطح بعض. فالمسألة مسألة الأقران ليست بالهينة. وانظر إلى عمر بن الخطاب يعرف فضل أبي عبيدة بن الجراح، لكن النظر منصب على نصرة الدين، فيقول أمثال أبي عبيدة بن الجراح لما يكون كسر منهم، وهو أمين الأمة الذي قال فيه عمر بن الخطاب والذي نفسي بيدي لو كان أبا عبيدة حيا لاستخلفت أبا عبيدة بن الجراح. فهو يقول أتمنى أن يمتلئ المسجد من مثل أبي عبيدة بن الجراح. أي واحد له إتقان في مادة لما يتمنى أن يكون في كسر يتقنون هذه المادة يشرب المزحمة، بدل ما يجلس عنده 100 هيجلس عنده 50 و50 عند الثاني، أو 30 و30 عند الثاني، صحيح ولا لا؟ هذه المسألة معروفة. فطالب العلم يتمنى أنه ينفرد ويكون هو من أقوى الناس وأدخل الناس حتى يعني يظهر يعني يبرزوه أمام الناس أنه المتقدم، فلما يتمنى أن في واحد يساويه أو يدانيه هذه إخلاص بحت، هذا هدم للنفس، وهي هذا المعترك الدامي الذي لابد أن يحارب من أجله طالب العلم أو الدين لله جل في علاه، أن يحارب نفسه ويقاتل نفسه فلا يتحرك إلا لله. لسان حاله دائما يقول أنا لله وبالله وفي الله ومن الله، يعني الفضل كله من الله جل في علاه. هذه المصيبة والطامة التي لا ندركها الآن، أن عمر الخطاب حتى لما جادل وحاور ما كان ما يريد إلا الحق، وكان طالبا للحق، هم طلاب حق رضي الله عنهم وأرضاهم. علي بن أبي طالب في هذه المسألة لما قام في الكوفة والناس كلهم يقدمونه في الكوفة على أبي بكر وعلى عمر، قام خطيبا في الناس وهو يبين للناس الحق وأحق أن يتبع ولا صح إلا الصحيح، فقال أيها الناس أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، لكن سكت وما رأى عثمان أفضل منه فلم يفضله عليه، ثم سكت ثم قال ثم الله أعلم. حتى محمد بن حنفية لما قال له أفضل هذه الأمة قال أبو بكر، قال من؟ قال عمر، قال ثم أنت يا أبي؟ فقال له الله أعلم بالناس، ما أنا إلا من أحد الناس. الغرض المقصود هؤلاء كانوا طلاب حق، ونحن لابد أن نأتسي بهؤلاء، كما قلنا لا تصلح هذه الأمة آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول هذه الأمة، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. الفائدة السادسة، الكفر أقرب إلى الإنسان من شراك نعله. من وين هذه الفائدة؟ نعم الصريح في الحديث قال إيه؟ كفر من كفر مات من السلام ورجعوا، يصبح المرء مؤمنا ويمسي. هذا لابد الإنسان أن يخشى على نفسه، أن تخطم له بالطارحات، أن يكفر في لحظة واحدة فيموت عليها، ونعوذ بالله من الخذلان. وانظر إلى أبي الأنبياء كيف أخشى على نفسي من الكفر، وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه دلالة واضحة جدا عن القلوب، هذه دلالة في علاه، فليخشى المرء على نفسه، ومن أمن مكر الله فهو المستدرج، ولا يأمن مكر الله جل في علاه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. قال كما قلنا إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن المرء كما قلنا قلبه بيد الله جل في علاه، الله يحول بين المرء وقلبه في لحظة واحدة، يتقلب القلب، وإذا شاء الله جل وعلا أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. على ذلك لابد الإنسان أن يخشى على نفسه، وكان من أعبد الناس وإن كان من أطفى الناس ومن أورع الناس، لحظة واحدة يتقلب فيها القلب يختم له بكفره. هذا بطيس العابد كان من أعبد الناس ثم استدرجه الشيطان حتى سجد للشيطان فمات كافرا، نعوذ بالله من الخذلان. لا أحد يضمن النجاة إلا من نجاه الله جل في علاه. الفائدة الأخيرة، عدم الانتفاع من الميت. وين هاد بتروح فين؟ ها عدم الانتفاع بالميت. طب هات وإيش فيها؟ لا من وين هذه؟ اللي يأتي بالفائدة يأتي بها ويأتي بموضعها. طبعا هذه الفائدة أتيت بها حتى أرد على أصحاب الطرق الذين يذهبون إلى البدوي وغير البدوي ويقدمون له الشمع والمناديل والأموال الطائلة، ويا بدوي بنتي ما بتخلفش، اتق الله يا بدوي، مش عارف لو بنتي ما بتخلفش ده هو نفسه مش عارف في النار ولا في الجنة. يقال البدوي كان بيقف يبول على الناس يقول البول طاهر، بول الناس طاهر، أما مالك المذهب يدعي ذلك، يعني الله أعلم كان صالحا أو غير صالح، فإن كان صالحا فلنفسه ولا ينفع أحدا، وإن كان طالحا فعليه أيضا ولا ينفع، هو يحتاج منا للدعاء. اللهم اغفر الأموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. فبات يا أستاذ يسر، جزاك الله خير، حاول جهدها لكنها خاطئة. فبات سنت ارتدت العرب، طب ارتدت بالموت، لو كان فيها فائدة لذهب أبو بكر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما رأيت يا رسول الله الأمة ماذا فعلت؟ فأدعو الله لنا يتوسلون به، صحيح ولا لا؟ فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنه لا ينتفع بالميت، وهي مسألة مهمة جدا. أما الذين يحتجون بحديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فحديث ضعيف، فإن قبل ذلك ضعيف جدا، ولو صح يبقى حياتي ما خير لكم تتعلمون مني، وموتي خير لكم في إيش؟ في التأتي بي والإيمان بي وحبي، لم تروني ومع ذلك تتبعوني فهذا خير لكم. هذا بالنسبة لهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.